بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة استأنف درس الشيخ شيخنا الكريم الشيخ عبد المحسن الزامل، ومع كتاب جديد، وكتاب الأربعين للإمام الطوسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا المبارك، نسأل الله خير، نسأل الله تعالى أن يرفع درجته في عليين وأن ينفعنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو الحسن محمد بن أسلم ابن سالم بن يزيد الكندي الطوسي في كتاب الأربعين في الحديث الأول، وساق بسنده عن عبد الله بن يزيد قال عن عبد الله بن عمرو. حدثنا، عندك محمد بن أسلم الطوسي؟ اي نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد. حدثنا محمد بن أسلم الطوسي. نعم. نعم، عندك عبد الله بن يزيد أول شيء. أي نعم. شيخه؟ شيخه عبد الرحمن بن زياد. خلاص. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، من المسلم؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فمن المؤمن؟ قال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. قال: فمن المهاجر؟ قال: من هجر السيئات. قال: فمن المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه الأربعين الإمام بن حسن محمد بن أسلم الطوسي، وهو من علماء القرن الثالث الهجري رحمه الله، سنة 242 للهجرة رحمه الله. ولد سنة قرابة سنة 180، يعني لا يعرف سنة ولادته على سبيل التحديد، وهذا في الغالب خاصة في تلك الأزمنة إلى أزمنة قريبة أن زمن الولادة قد لا يعرف بالتحديد، لكن زمن الوفاة يظهر ويعرف ويشتهر بخلاف زمن الولادة. وهذا الإمام رحمه الله إمام كبير، إمام عظيم، إمام حافظ، إمام صلب في السنة رحمه الله. أهل العلم يجلونه ويعظمونه، حتى إن بعضهم قال محمد بن أسلم الطوسي لما سئل عن أهل السنة والجماعة، لما سأل بعضهم عن أهل السنة والجماعة في بعض الأزمنة، قال محمد بن أسلم، يعني ما كان عليه محمد بن أسلم الطوسي. والطوسي نسبة إلى طوس، وهي بلاد خراسان يتسمى الآن إيران، يبين أن السنة ظاهرة ومنتشرة في عموم بلاد الأرض، وكانت هذه تقرر في المساجد وتقرر في المدارس، والمخالف لها لا يكون ظاهرا ويكون دليلا لأنه مخالف لما أجمع عليه السلف. فهذا الإمام الكبير رحمه الله الجليل ألف هذه الأربعين الجامعة التي اشتملت على أركان الإسلام، واشتملت على شيء من الآداب والأخلاق في بر الوالدين وبعض المعاملات. وتتميز هذه الأربعين بأمور: أول، أن صاحبها إمام حافظ كبير، أيضا هو إمام جليل عظيم صلب في السنة مع فقه عظيم يدل على اختياره للأحاديث وتبويبها رحمه الله. أيضا هذا الإمام إمام إسناده عالي في القرن الثالث، وهو قريب من طبقة الإمام أحمد رحمه الله، وهو أرفع طبقة من البخاري ومسلم ومن أصحاب السنن، سنن الترمذي والنسائي والترمذي وابن ماجه، وأيضا أبو داود رحمة الله عليهم، وبالأولى أنه أرفع من النسائي لأنه متأخر عنهم جميعا، فهو إمام حافظ كبير كما تقدم. أيضا هذه الأربعين تتميز على غيرها من الأربعينيات أنها رويت بهذا الإسناد العالي لهذا الإمام، فأسانيده عالية ومرتفعة مقاربة لأسانيد الإمام أحمد رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، ومثل من يدرك عبد الله بن يزيد هذا الإمام، وكذلك من ماثله في الطبقة يدل على أن إسناده مرتفع، والإسناد المرتفع في الغالب يسلم من الضعف وإن كان يعترض له الضعف كما يعترض لغيره من أسانيد. عبد الله بن يزيد هذا هو المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ، إمام جليل من رجال الجماعة. حدثنا عبد الرحمن بن زياد هذا بن نعم الأفريقي وهو ضعيف، عن عبد الله بن يزيد هذا هو المعافري وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لكنه قد ثبت بإسناد صحيح عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث فضالة بن عبيد بهذا المعنى، وفيه: والمجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، بمعنى هذا الحديث. وثبت هذا المعنى أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك أيضا في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، فهو حديث صحيح في أفراده، بعضها في الصحيحين وبعضها كما تقدم رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، فجمله كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هي محل إجماع من أهل العلم، وقد دل عليها الكتاب والسنة. وهنا في قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، كما تقدم في الأخبار. المسلم هنا إشارة إلى المسلم المتصف بخصال أهل الإسلام الممدوح، وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس في هذا أن هذا يشتمل على الخصال الواجبة، وأنه مجرد سلامة السلام اللسان واليد قد تكون لمن كان ناقصا في إسلامه، لا، لأنه قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقول من سلم المسلمون هذا عام يشمل جميع أهل الإسلام، يشمل جميع أهل الإسلام، والمسلم يخالط أهل الإسلام في المساجد وفي المجتمعات وفي العمل وفي الطرقات في الحضر وفي السفر، ولا يخلو من شيء يعرض له من أخيه يخطئ عليه بقول أو فعل أو أذى يعرض له في طريقه. فإذا كان عموم أهل الإسلام يسلمون من لسانه ويده، ولا يبذو بلسانه ولا بيده، فإن هذا يدل على خير عظيم، كما تقدم: أي الإسلام خير؟ في اللفظ الآخر: أي الإسلام أفضل؟ وكلها في الصحيح أشار إلى الإسلام الأفضل، وإلى من هو في المسلمين أفضل، خصلته من سلم المسلمون من لسانه وإذا. أيضا في الحديث إشارة إلى ما هو أعظم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لسانه، ولم يقل من كلامه أو من مقاله، قال: من لسانه، فيشمل السلامة من لسانه بالقول، والسلامة من لسانه بالفعل، لأنه ربما لا يتكلم بلسانه لكن يشير بلسانه بحركة لسانه، بأن يدلع لسانه أو يشير بحركة بلسانه تدل على السخرية، تدل على الاستخفاف، تدل على الاستهزاء، وهو المحاكاة، بمعنى يحاكي بلسانه أو يحاكي بأفعاله. فهذا لم يسلم إخوانه من لسانه. أيضا من لسانه يشمل كل ما يمليه بلسانه على يده، بأن يتكلم بلسانه ويده تكتب، فيدخل فيه المكتوب، يدخل فيه المكتوب بأن يتكلم بلسانه. ونشهد اليوم الكلام باللسان مما يسجل ومما يكتب، وقد يكون ضرره عظيما. يعني الضرر اليوم بالكتابة بما يحصل باللسان قد يكون أشد، قد يكون أشد، لأن كثيرا مما يقال باللسان يرسم مباشرة بالبنان ويخرج عبر وسائل الإعلام، وهذا أمر عظيم وظاهر. فإذا اتقى المسلم وراعى مثل هذا دل على خير عظيم، حيث سلم المسلمون من لسانه ويده، فلم يصل إليهم منه إلا كل خير. ولا يمكن أن تبقى النفس بلا حركة، النفس كالرحى الدائرة تبحث، ولا يمكن أن تستقر ولا يمكن أن تسكن. ويعبر عن النفس اللسان، ويعبر عن الجنان اللسان، فهي تطحن. فمن كانت رحاه تطحن برا أخرج خبزا نضيجا نافعا ينتفع منه هو وينتفع غيره، فيكون نفع متعديا. ومن كان بضد ذلك كانت إما أن تطحن بعرا يكون قدرا، أو على الأقل تطحن حصى أو تراب يضره ويتعبه ولا نفع فيه لغيره. هكذا النفس. وكم من النفوس تطحن شرا ووبالا عليه أولا ثم على غيره. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال ويده أيضا، فكما يدخل في اللسان الإشارة به يدخل في اليد أيضا الإشارة بها، كما يدخل بها من باب أولى الإذاء بأن يؤذي بيده، وهذا واضح وظاهر. لكن حتى مجرد إشارته، لو أشار بيده إشارة تقتضي نوعا من الاستخفاف، فإنه يكون إما غيبة أو همز أو نميمة أو ما أشبه ذلك بحسب حاله. قالت عائشة رضي الله عنها: حكيت إنسانا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني إشارة إلى الذم في محاكاة أي إنسان، المحاكاة والتقليد يسمى بأن يحاكي إنسان، يقلده بحركته، يقلده بصوته، يقلده بأي شيء، فإن هذا أيضا نوع من الأذية. فالأذية كما تكون باللسان تكون باليد تكون بجميع البدن، تكون بإشارة العين وبرمزها. فقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه، إشارة إلى السلامة منه من جميع أنواع الأذى. وهذا كما تقدم، من سلم المسلم عموم المسلمين مع مخالطته لهم فإنه يحتاج إلى الصبر، يحتاج أيضا. قول من سلم المسلمون يشمل ما إذا حصل عليه أذى، يعني حتى ولو حصل منهم أذى وتعدي فإنهم يسلمون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلم المسلمون، وهذا وصف عام للمسلمين. ولا شك أن في المسلمين من يخطئ، من يعتدي، من يؤذي، ومع ذلك هو يسلم المسلمون منه، يعفو ويصفح ما دام للعفو والصفح موضعا ولم يكن فيه ضرر، بل يعفو ويصفح وهو أعلى المقامات. قال: فمن المؤمن؟ هذه درجة أخرى. قال: من أمنه الناس على دمائهم أو على أنفسهم وأموالهم. فضل الآخر على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، وكأنه والله أعلم انتقال إلى درجة أعلى، كما أن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، فكذلك أمنهم على أنفسهم، أمنهم منه على أنفسهم وأموالهم أعلى. ذاك سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن كونهم يسلمون قد لا يحصل أمان منهم إليه ولا اطمئنان. هم يسلمون لكن قد لا يعرفون منه خلق الأمن، ولم يظهر منه ذلك، لكن هذا كأنه اشتهر عنه وعرف منه أنه يأمنه الناس، أمنه الناس. والأمن أمر يتعلق بالقلب، والسلامة في اللسان ولد تتعلق بالظاهر، فاطمأن الناس إليه بقلوبهم، والأمن من الأمان. ولهذا هو ليس كالتصديق، أعلى من التصديق. ولذا لا نقول إن الإيمان التصديق، ما تقول صدقتك بما آمنت بك بمعنى صدقتك، لا، إنما الإيمان هو نوع تصديق فيه اطمئنان، فيه إقرار، فيه طمأنينة. سمي الإيمان إيمانا لأن المؤمن اطمأن قلبه وأمن إلى من. وإذا قال أخوتي: ولست بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني هو لم يظهر تكذيبهم، لكنهم تبين لهم أنه قال ولست يؤمن، يعني لم تكن مطمئنا، لم يكن في قرارك ولا في خلدك ذلك الإطمئنان، بل عنده شيء مما أوقع الشك في كلامهم وفي خبرهم. ويقال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، يشمل أمنهم على أنفسهم بأن يأمنوا شره على أنفسهم ويأمنوا شره على أموالهم، فهم مطمئنون لا يخشون شره ولا معرته. أيضا يشمل، وهي درجة أعلى، أنهم يأمنون أنفسهم وأموالهم بأن يكون حاميا لها وحافظا لها وقائما عليها. قيام المؤمن على أخيه بحفظه له وقيامه عليه وعلى من يعول، والمؤمن أخو المؤمن، كما في حديث أبي داود قال: يكف عليه ريعته ويحوطه من ورائه. المؤمن أخو المؤمن، قال: يكف عليه ريعته ويحوطه من ورائه، يطمئن إذا ذهب أو سافر إلى بلد وأهله موجودون، وعلم أن أخاه يرعى أهله فهو مطمئن كأنه موجود، يقول: أخي جاري يراقب أحوال أهلي وأنا مطمئن كأني موجود عند أهلي. هذه لا شك أنها درجة عظيمة. ولذا الذي يخلف المجاهد في أهله يبلغ درجته من خلفه بخير، إشارة إلى أنه لا يمكن أن يقدم هذا على الجهاد ولا يذهب ولا تتعلق نفسه ببلده وبأهله ما دام أنه لا يطمئن، يخشى على أهله، يخشى على أولاده بفوات الأمور التي كان يحصلها لهم، أو خشية أن يحصل أذى هو يدفعه عنهم حينما كان موجودا. لكن أخوه يقوم على يقوم مكانه، فعند ذلك تنقطع تلك الوساوس ولا يبقى تلك الهواجس من الشيطان، فيقدم ويعزم على الجهاد ويكون له عزيمة، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: فمن المهاجر؟ وهذه أيضا درجة عظيمة. المهاجر من الهجر، وسميت صلاة الظهر الهاجرة لأنها تكون وقت الهجير، في الغالب ترك الأعمال لاشتداد الحرارة، لاشتداد حرارة الشمس، وهو من الهجر والترك، فسميت الهاجرة هاجرة، والناس يخلدون إلى الراحة في ذلك الوقت. قال: من هجر السيئات، في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه: من هجر ما نهى الله عنه، من هجر السيئات. وهذا معنى من هجر ما نهى الله، هجر أي ترك. وفي هذا أن رتبة المهاجر، أن من هجر السيئات أن درجته عظيم، مع أن نعلم أن هجر السيئات ترك لها، ونعلم أن لو ترك إنسان السيئات بدون استحضار فإنه لا عتب عليه ولا ضرر عليه، لكن لا أجر له. هنا قال: المهاجر من هجر السيئات. وهذا في الحقيقة يشير إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات. وهذا ينبه إلى أمر عظيم، إلى أن ترك السيئات درجة عظيمة، لأنه ذكر في هذا الحديث ذكر أمورا هي أنواع من الهجر: من سلم المسلم لسان يده ترك للأذى، من أمنه الناس على دماء أموالهم، معنى أنهم أمنوا شره على دمائهم وأموالهم، هذا هجر للسيئات. لكن هنا هجر بمعنى ترك مع قصد، ترك للسيئات مع قصد، أما مجرد الترك بلا استحضار خوف الله عز وجل واستحضار هذه المعصية، وأن من وقع فيها فإنه متوعد منه سبحانه وتعالى، إنما تركها عادة ولم يتركها عبادة، هذا لا له ولا عليه. أما من تركها لله عز وجل فكما جاء في الحديث صحيح مسلم: إنما تركها من جرايا، أي من أجلي. وهذا هو الهجر والترك. وفي هذا دلالة على أن الترك، وهو الصحيح أيضا من قول الأصوليين، فعل، أن الترك فعل إذا اقترن بالنية، الترك فعل لكن بشرط أن يقترن بالنية. فلو أن إنسان استحضر أمورا من المعاصي، من الزنا والربا والخمر والكذب والغيبة والنميمة وقطع الأرحام وإيذاء الجار وما أشبه ذلك، فتركها خوفا من عقاب الله، استحضر عقاب الله، هذا الهجر يدعوه إلى العمل، يدعوه إلى العمل، لأنه يدعوه إلى ضد ما نهى الله عنه، وهو العمل بما شرع الله سبحانه وتعالى. وذلك أنه لا يمكن أن يهجر السيئات على هذا الوجه، الهجر المشروع، الهجر الذي يؤجر صاحبه، إلا إذا تركها لله عز وجل. وإلا فإذا كان تركا بمعنى الإعراض عنها بلا استحضار هذه المعاني، فإنه يهفو ويقع في شيء من هذه الذنوب، ولو استحضر شيئا منها لا يقع في قلبه ذلك الخوف من الله عز وجل. أيضا لو حصلت هذه الذنوب وهذه المعاصي، سمع بها وقعت لفلان من غيبة أو نميمة أو إيذاء جار أو قطع رحم أو شرب خمر، في الغالب أن نفسه لا تتحرك إلى إنكار ذلك، لأن تركها لم يكن على سبيل الهجر لها ولم يكن لله عز وجل. ولا شك أن المقامات في هذا تختلف اختلافا، ويقال: من هجر السيئات. والهجر هنا فيه نوع من البغض والكراهية، يتركها بمعنى الهجر لها، كما يهجر الشخص الشيء مبغضا له. ولهذا ترى كلمة الهجر بين المتهاجرين المتباعدين، ومن هجر شيئا تركه، مثل ما يترك الإنسان الشيء الذي يبغضه، فهو هجر بمعنى الترك، بمعنى البغض والإعراض عن هذا الشيء لله عز وجل، وهذا يحمله على المباعدة. أيضا يقطع وساوس الشيطان وعلائقه وطرقه ما دام هجر السيئات. وهذا مقام عظيم أن يكون ترك السيئات نوعا من الهجرة. وقد يدخل في هذا والله أعلم أيضا الهجرة بالبدن، لأن هذه الهجرة الظاهر أنها هجرة قلبية، هجرة قلبه وأن يهجر السيئات بقلبه، لكن أيضا يدخل فيها الهجرة البدنية أيضا لا يمتنع. وذلك أنه إذا رأى المعاصي ظهرت وانتشرت ولم يكن له قدرة على إنكارها أو في مكان لا يستطيع أن ينكر يهاجر يترك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذلك أنهم إما أن تنكر فإن لم تستطع وسكت سوف يستمرون ويستمرون ذلك، سوف يخوضون في أحاديث محرمة وأنت ساكت بارد القلب. وهذا أيضا كما تقدم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حينما يحتاج إلى الهجرة في ذلك. قال: فمن المجاهد؟ قال: من جاهد نفسه لله عز وجل. من جاهد نفسه لله عز وجل، في رواية أحمد عن فضائل البيت: من جاهد نفسه في طاعة الله. من جاهد نفسه لله عز وجل، فيدخل فيه نوع الجهاد، جهاد النفس وجهاد الكفار، لأن جهاد الكفار نوع من جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من جاهد نفسه اجتهد في مجاهدتها، اجتهد في زمها وفي خزمها. ولا شك أن أول طريق النجاة وأول طريق الفلاح وأول طريق العزم على أرشد الأمر هو مجاهدة النفس. ولذا في الحديث الصحيح: اللهم ألهمني رشدي واعزم لي على أرشد أمري. وهذه لا تكون إلا بالقلب، بأن يسأل ربه أن يعزم له على أرشد أمري. وقال: اللهم ألهمني رشدي واعزم لي على أرشد أمري. بدأ بأن يلهمه رشده، ثم سأل الله أن يعزمه. الإنسان قد يعلم الرشد ويظهر الرشد لكن لا يعزم، قد يمسك بالطريق لكن قد لا يسير. وليس الشأن في أن تعرف الطريق، الشأن أن تسير في الطريق حتى تصل إلى مطارك. ولهذا قال: من جاهد نفسه لله عز وجل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعلى ابن عبيد قال عندك باب سمع. عندكم باب لا مباشرة يا شيخ ما فيه؟ لا ما لم يبو هنا ما عندنا ما. لا بعده باب كيف الوضوء، باب في الوضوء. لا في الوضوء ما هو عندنا، يمكن اختلف النسخ. لا بعد الحديث حديث ثالث بعده يا شيخ، في بعض النسخ موجود في هذا الحديث. طيب لا اقرا اللي عندك. نعم اقرا اللي عندي يا شيخ. اي على ما عندك. قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال رحمه الله طوسي الإمام محمد بن طوسي: حدثنا يعلى بن عبيد، هذا بن أبي أمية القنافسي، وهو قد روى عنه، وهذا يبين أيضا أنه أدرك كثيرا من شيخنا أحمد رحمه الله. هو قد روى أيضا عن أخيه محمد بن عبيد، وهم ثلاثة إخوة كلهم أئمة كبار: محمد بن عبيد ويعلى بن عبيد وعمر بن عبيد الطنافسيون، وهذا ثقة من رجال الجماعة رحمه الله. قال: حدثنا الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران، وهو إمام حافظ كبير ومعروف بالتدريس رحمه الله، عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني وثقة من رجال الجماعة، عن ثوبان ابن بجدد رضي الله عنه توفي سنة 54 للهجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا الحديث قد رواه أحمد أيضا من طريق الأعمش بهذا الإسناد، وجاء أيضا من رواية منصور بن معتمر من روايته عن سالم بن جبير، فتابع الأعمش فسلم من تدليسه. أيضا جاء من رواية أبي كبسة الأنماري عن ثوبان رضي الله عنه فسلم من الانقطاع، لأن سالم بن أبي الجعد كما قال الإمام أحمد وأبو حاتم البخاري لم يسمع من ثوبان، فتوبع، وبهذا صح السند بالروايتين، فسلم من التدليس عند أحمد وسلم من الانقطاع كما عند ابن ماجه، فصح الحديث، وحديث مشهور حديث عظيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا، هذا أمر والأمر الوجوب، وهذا الأمر أمر الله به سبحانه، واستقيموا إليه واستغفروا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال سبحانه وأخبر عنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأنهم علموا أن الاستقامة واجبة، استقيموا، وهذه الاستقامة تشمل الاستقامة الواجب والاستقامة المستحبة، وهذا على الصحيح في كل الأوامر التي تكون عامة في أبواب الإحسان وأبواب البر، إذا جاء الأمر بها فإنه يكون عاما في الواجب والمستحب، فما كان واجبا كان الأمر به واجب، وما كان مستحبا فالأمر مستحب، مثل قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا، الإحسان منه واجب، الإحسان واجب يجب الإتيان به وهو ما أمر الله به سبحانه وتعالى، هناك إحسان مستحب وهو سائر المستحبات في نوافل الطاعات في الصلاة والصدقات والحج والذكر وسائر أعمال البر والخير المستحبة، فهذا إحسان مستحب، كذلك الاستقامة، استقيموا أمر بالاستقامة كما أمر الله بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه، استقيموا، ويشمل الاستقامة المستحبة وهي سائر شرائع الإسلام، استقيموا ولن تحصوا، ولهذا في الآية واستقيموا إليه واستغفروا، وهذا سر عظيم حيث قرن الاستغفار مع الاستقامة، يعني أن يستقيم ويستغفر الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن يؤدي ما أمر الله به سبحانه وتعالى، لكن مقام العبد مقام الاستغفار، وإن بلغ ما بلغ، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا يغار على قلبي كما في حديث أبي الأغر المزني عند مسلم، إنه لا يغار على قلبي وإني لا أستغفر الله اليوم 100 مرة، في البخاري حديث هريرة أكثر من 70 مرة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند النسائي وأبي داود وغيرهما كنا نعد في بعضها إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور في المجلس الواحد، هذا هو بين أصحابه عليه الصلاة والسلام في المجلس معه، فكيف في إذا خلى عليه الصلاة والسلام ولم يكن عنده من يشغله من أصحابه رضي الله عنه؟ قال استقيموا ولن تحصوا، لا يمكن، الإحصاء هو الجمع والعد، لا يمكن للعبد أن يحصي ما أمر الله به سبحانه وتعالى، ولذا في الحديث الصحيح أو في البخاري سددوا وقاربوا، يعني السداد إن أمكن، ما أمكن السداد قاربوا، قاربوا السداد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه وسلم تذكر بسدادك بالسداد سداد السهل، الإنسان حينما يرمي يريد أن يصيب الهدف، ما أمكن يحاول أن يقارب الهدف، هكذا أيضا السائر إلى الله، السائر إلى الدار الآخرة يجتهد في السداد، ما أمكن يقارب، لأن السداد التام دائما لا يمكن، فالعبد يحصل له شيء من الكبوة، لكن المؤمن يعود ويتوب ويرجع، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والعبد من نعمة الله عز وجل أنه بعد الذنب والتوبة خير منه قبل الذنب والتوبة، وهذا أمر عظيم. يعني حينما لا يصيب الأمر الذي يريد أن يفعله فيقع في المعصية تزل به قدمه فيتوب، من رحمة الله عز وجل أنه يرفع درجته أرفع منه قبل الذنب ما دام تاب إلى الله عز وجل توبة النصوح. والمعنى ليس مع التوبة النصوح لا يعود، لا، قد يعود. ولهذا كان آدم عليه الصلاة والسلام بعد الذنب والتوبة خيرا منه قبل الذنب والتوبة حينما تاب إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده فرح عظيم. لو لم يكن للعبد حينما يتوب إلا فرح الله إلا فرح الله به سبحانه وتعالى لكان منزلة عظيمة، فرح عظيم لا يعلم صفته ولا كيفية إلا هو سبحانه وتعالى. استقيموا ولن تحصوا، لا يمكن إحسان. قال سفيان عبد الله الثقفي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي في الإسلام أو مرني بأن تشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي اللفظ الآخر: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. استقيموا ولن تحصوا، لا يمكن للعبد أن يحصي وأن يقوم بجميع ما أمر الله به سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من شدد على نفسه، بل أمره بأن يأخذ بالرخصة وأن يعمل بالسعة وهو في حال الرخصة مأجور، وفي حال عمله بالسعة مأجور عند الله عز وجل، لأنها عون على الطاعة. واعلموا، قال استقيموا واعلموا، هذا يبين فضيلة العلم وأنه لا عبادة ولا عمل إلا بالعلم. قال واعلموا، وذلك يبين أن العبد حينما يعبد الله على علم فإنه أفضل ممن يعبد الله على غيره، وإن كان كل منهما أو كلاهما في العمل سواء، لكن هذا عمل بعلم وهذا عمل وإن كان عمله على سنة وصواب لكنه لم يكن عن علم، فهو يرى غيره يعمل فيقلده. فرق بين هذا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات. ذكر رفعا مطلقا ثم ذكر رفع الدرجات للذين أوتوا العلم. واعلموا أن أفضل أعمالكم الأعمال البدنية، الأعمال البدنية، وذلك أن الإيمان هو الأصل ولا تصح الأعمال إلا به. وأعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة بوقتها، في لفظ الصلاة على وقتها، والحين متفق عليه. وفي رواية عند ابن خزيمة والحبان على أول وقتها، وإن كان محفوظ لوقتها وعلى وقتها إشارة إلى أن يبادر إلى الصلاة في أول وقت، وما كان أعلى الشيء فإنه يكون أوله. قال لوقتها، اللام هنا للابتداء أي لابتداء وقتها، على وقتها، وما على الشيء كان أوله. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا يبين فضل المحافظة على الوضوء في جميع الأحوال، وأن يسن المسلم أن يكون على وضوء في جميع أحواله. قال ولا يحافظ على الوضوء، وهذا يتحصن بأنه يتوضأ كلما أحدث، وأن يكون في جميع أحواله طاهرة، يجتهد أن يكون دائما على طهارة. وهذا فيه فوائد عظيمة، لأنه يعينه على البر ويعينه على الخير، ويكون عمله أفضل وأعلى، فإذا رد السلام على طهارة يكون أفضل من رد السلام على غير طهارة. إذا ابتدأ السلام على طهارة يكون أفضل ممن ابتدأ السلام على غير طهارة. إذا جلس مع إخوانه على طهارة يكون أفضل ممن جلس مع إخوانه على غير طهارة. إذا سبح الله، هلل الله، ذكر الله وهو على طهارة كان أفضل ممن يذكر الله على غير طهارة وإن كان لا بأس به. قال عليه الصلاة والسلام في حديث مهاجم القنفذ عند أبي داود بإسناد صحيح: إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، إلا وأنا على طهر. وهذا واضح، فرق بين من يذكر الله يسبح الله يقرأ القرآن يحرك لسانه بالقرآن وهو على طهارة، وآخر يقرأ القرآن على غير وضوء، كلاهما جور، لكن الذي يقرأه على طهارة أفضل. ثم هذه الطهارة الظاهرة وهي الوضوء لها أثر على القلب. قال عليه الصلاة والسلام حديث مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الإيمان شطران، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء أحد شطريه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، وفي لفظ عندك: فإني سمعت دفا عليك في الجنة، يعني صوتا عليك، ورؤيا النبي وحي عليه الصلاة والسلام، رؤيا حق. قال: يا رسول الله إني لم يصبني حدث قط في ليل ونهار إلا توضأت وصليت ما كتب الله لي. وفي حديث بريدة عن الترمذي بإسناد صحيح: إلا صليت ركعتين، صليت ركعتين. والشأن أنه قال: لم يصبني حدث إلا توضأ. فقال عليه الصلاة بهما أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام، يبين فضل الوضوء. ولهذا جاءت في هذه الأخبار قال: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.